الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إيمان داركان ميوانان مال إخواء بدعا كان من جيرانا به أو برسياريك ڕۆژانە زۆرێکمان دووبارەی ئەکەینەوە و لە مێشکی زۆرێکمان ئەزرنێتەوە بۆ دوعا ئەکەین و دوعاکانمان گیرانە بێ. ئەمڕۆ لە خزمەتانە لە وەڵامی ئەم پرسیارە ئەبم. سەرەتا پێویستە بزانین کە پەروەردگار تەبارەک و تەعالی بەڵێنی داوە کێ دوعا بکا وەڵامی دەداتەوە. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، پەروەردگارتان فەرموویەتی لێم بپارێنەوە من وەڵامتان دەدەمەوە. هەر ئەوەندە دوعات کرد دڵنیا بەخوا وەڵامت دەداتەوە، ودعونی بپارێنەوە و بکروزێنەوە، لێم بپارێنەوە بەو شێوازەی کە بۆم دیاری کردوون، بەو سیفەتەی کە بۆم ڕوون کردوونەتەوە لە زمانی پێغەمبەرەکەمەوە. واتە پارانەوەی تۆ ئەبێ بە شێواز و بە سیفەتێک بێ کە شەرعەکە بۆی ڕوون کردوویتەوە، ئەبەو سیفەتە بەو شێوازە لەو کاتە دوعا بکە و بپارڕێوە تا پەروەردگار وەڵامت داتەوە، کە وەڵامی نەدایتەوە ئوسا بڵێ وەڵا دوعام کرد و خوا وەڵامی نەدامەوە. هەر بۆیە عومەر ڕەضی الله عەنه وەکو ئەحمەد بن عەبدولحەلیم لە زۆرێک لە کتێبەکانیە باسي قولك قال عمر وكفرميتي أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. من خمي ولام دانوي دعاء منية، أي خمي شي ما خمي دعاء كردن ما خمي أو ما بس موفق بمو دعاء بكم كدعاء كرد ظلنيام صد لصد برورد غير ولام أداتوا. أنا زيق لمشى قولك لا عبد الله كولي مسعودة و دیرنا و وکو حدیث صحیح نیه بذ وکو قصی عبد الله کوری مسعود لخوی و هاتوا افرمی هر کسی خوای پروردگار موفقی کرد ذکری خوای کرد بزن خوای ذکری اکات شوار شد برانبر شوار شته یکمیان ذکری خوای برانبری اوی خوای ذکر تکا فذکرونی اذکرکم یادم کنیات تانکم دو هر کسی بپارێت و خوا وەڵامی دەدات و قال ربكم ادعوني استجب لكم و هر وها شکر برانبرەکەی ئەوەیە کە خوا زیادت پێ بەخشێ لئن شکرتم لأزیدنكم شکر و زیادة دعا وەڵام دانەوە و ئەوە کەی تریشیان بریتێ لە داوای لێ خۆش بوون کردن و لێ خۆش بوون داوای لێ خۆش بوون کە خوا لێ خۆشە بێ بڵێ استغفر الله غفراني خابت زمانته فقلت استغفروا ربكم لجوابه إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. كواتا هل كس يا اخوان موفقي كردعايا كردو دعاي زورا كرد سوين بخو خايب ورودقار ولا ميداوتوا. كواتا خالي كم اوي بسمان خزمتاني بكين ئەوەیە کە ئەبێ بزانی هەر کەس دوعای کرد خوا وەڵامی ئەداتەوە. بەڵام وەڵام دانەوەی دوعای یعنی چی؟ وەڵام دانەوەی دوعا هەر ئەوە نییە بڵێ خوای گیان خانوویەکم پێکەڕم کەی و لە ئیجار بوون لە کرێ دەرم کەی سبەینێ کۆشێک لە بەردەم ماڵتانە دروست بوو ئەڵێ فەرم بڕۆ ناوی ئەبم شێوازە نیە وەڵام دانەوەی دوعا. بڵێ جۆرێکیان ئەوەیە کە پەروەردگار بۆتی ئاسانەکا لە شوێنێکەوە کە هەر حیسابت بۆ نەکردووە دوعاکەی خوا لە کرێ دەردکا دوعاکەی خوا قەرزێکت لەسەر ئاسانکا تەماشاکەی وەکو موی ناوماس چۆن دەریکەی چووک و ئاسانە ئاوها خوای پەروەردگار بۆتی ئاسان کردووە سبەی نیە و دوو سبەی و مانگێک و دوو مانگ. بەڵام وەڵانم دانەوەی دوعا هەر ئەوە نییە. تەفسیرەکەی چییە؟ بحول قوتي خوا لشرح الرجل كان جرابوني دعاء لشرح حديثك لو نشئك مو روني ذاك ما بحول قوة إخوة جابويا كدعاء أكيو بارورد قال ولامي أداتا وبليني داوا أيبوها ندعاء كين ولام نادرينوا أما بريتيلا ولامي برسياركا كومالي هو كاريا وأكن دعاء جيرابي كومال السيفد كومال الشواز كومال كات بلام كومال اشتيجه ريقرن لوي دعاء كد جيرابي او شتاني كوا اكن دعاء كد جيرابي بو ان انسان لسجده دعاء بكا بدسي دزنجو دعاء بكا لني وشو دعاء بكا لا دواي نجي عسري روجي جمعايا كامر روجي جمعايا لا دواي نجي عسر وتاخور اوابون دعاء بكا او كاتاني دعايتي يا جيرايا لشرعها تو دعايتي يا جيرايا دعاء بكا بكروزانو دعاء بكا بكروزيتو خوي بالذليل خوي الذليل بنوين الى الله اخوة تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية بكزي بلسر خوي نقها اواركا خوا رحمن بيبكي ايتو داوة لمنك يا داوة لاخواكي وتياني يا رسول الله پروردگار اقريب فنناجيه ام بعيد فنناديه خوا دور بانی لب کن یعنی زیک و مناجاتی کن چپاب کن. او آیت دابزی و اذا سألك عبادي عني فإني قريب عبد كان كلا باري من ولد پرسن من نزیکم لیان و لش دماری ملیان لبنا گویا نزیکتر ملیان و وجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون جابوا يا بو آدابانا ما هي أويك الدعاء كد جرابي بلام كوم الله شتي جاي الرجل لو يدعاء كد جرابي يا كم كأمن زنا وخلك الزور باو بلا كردنا كاتي عبد بدل بيوابو لزو دعاء كأخوة والله مين دعوته أو الرجل لو يدعاء كد جرابي بدم كاتي الله دعاء كم أخوة والله من مناداته أو الرجل لو يدعاء كد جرابي شبه دل الدروز بو شبه زار الدروز بو اول رجل لو يدعاك جيرابي زكريا عليه السلام دعاك اخوا منالي بيبدا ما ويكي بيتشي نال دعام جيران ابو كاد فريشتك بي الله او مجدد لبي اخوا منالك بي بخشيد عجيبي لدي موسى عليه السلام الين او رجي دعاء لفرعونك ربنا انك اتيت فرعون خواهي جان تو مال وسروت وسامانك زورت بفرعون بخشي فاطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم خوايا ماليان ويران كي ولاتيان كاول كي خوايا دلكانيان تون كي نيالي إيمان بينن ألين لبيني أم دعاء ولبيني أو رجيك جيرا أبي چل صالي بينا چل صال نال دعام كردو جيرا نبو نال دعام كردو بولام ندرامو تو دعاء كردن لسالة دعاء كردن عبادتها الدعاء هو العبادة دعاء کردن خوی بخوی عبادت خوی بخوی پرستنی خواه تو فرمان چون فرمان پیکر نوش بکی روجو بگری زکات بدهی حج بکی لگل دایکو باب تا چاک بی لگل هجار و ندار و بیوش نکان چاک بی فرمانشت پیکر و دعا بکی دعا کردن لسره والله امدانوی للای خواه اروکو لسلمان و هاتو علی لحدیث قصی کان ابو ما نگرته و سلمان اثر یکا و من بشتر خزمتم کردون كاتي ألين لفلان وأثريك هاتوا وكو أونيك بلين حديثي مرفوع لبيغمره صلى الله عليه وسلم لبيغمره أبو عليه الصلاة والسلام إلا جختك إنو لسر صحتي يا ضعفي أما آثار لبيغو شاكان ولم جور أبو آرانا تشددي تياناكي لسلمان ورضي الله عنه دقيرنا وفرميتي باروردقار فرميتي عبدك مشتيك هيا لبيني منو تويا فمنك المسألة والدعاء وعلي الإجابة داوا كردنو بارانا ولا سرتويا والله مدانا وش لسر منه تو دعاء بك والله مدانا وي لسر منه جابوا يا دعاء كد كل ملا دعاء مكردو والله من درامو بيغمر خوا بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم لحديثه صحيح كالبخاري ومسلم هاتوا أفرمي يستجاب لأحدكم ما لم يقل أو ما لم يستعجل والله مهركس يكتان أدريتوا حتى وكو بلناكا لحديث قلت لك لصحيح مسلم أتوى في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث أفرمي هيج كسيقنية يان أفرمي لا يزال فعله مضارع باسم رارية ببر دوامي بروردقال ولامي عبد داتوا بمرجي دعاكي دعاكي تاوان نبي أمش مانعي كثير لو دعاء جيرابي كر دعاءك تاوان بي دعاءك ناشرعي بي ولا قطيعة رحم دعاءك بريتيب لا سلي رحم بشران كسي دعاءك لا باوكي خوي لا براي خوي لا بوري خوي لا دايكي خوي لا براي خوي لا برازاي خوي لا لا لا, لا كسكاني خوي سلي رحم بشران دني تيابي أجر أم دعان النبي وهاوشي وكاني لتاوان كان إلا خواي بروردگار يك يقلمس يعني في أداء يعني دعاءك يراك بيك يقلمس يانا يعني يكم دعاءك بو ولام أداته ويكسر في أبخشة يعني بأندازي أوي دواي كردو وباراوة وبروردگار خرابه وشري لسر لا أداء سيميان يدخر له أو دعاي بو هلا قريب وروشي قيامته وفاداشتي أداته ای کوابی عبد چی زریری کال دعا کردن یا خوای پروردگار یکسر پی بخشه یا پروردگار تبارک و تعالی هل قریب و قیامت بوی یان پروردگار تبارک و تعالی بگوری او داوی کرد و خرابی لسر لا ادا اوسا صحابه فرمیان اذن یا اذن نكثر ای کوابو یتر زور دعا کن فرمی الله اکثر خوای پروردگار زورت تان پی بخشه یا زور دعا بکن پروردگار زورت تان پی بخشه تبارک و تعالی كواتت ولا سرت دعابك أم حديثة بلقي لسروي لآداب كان دعاء ويا إنسان بلنك لآداب كان دعاء ويا إنسان أسباب كان بوبقلي تبر لو كاتنا دعابك كجيرايا أو شتاني كرجري جيرابوني دعاء ليد وركويتوا ليد وركويتوا لا أو شتاني كرجري لا بردم جيرابوني دعاء هل وها خالك يصير لبردم جيرابوني دعاء كناهلة دعاء جرابه بريتي لا ظلمي خدي دعاء كركا وهروها خالك يتر بريتي لا حرام خوري كاتك كارو كسابتك يتو دزي وقزي وفيل وطلق وسويني درو أخويلة ما ملكته دعاي نلي بركة لما ألمانيا دوای نلی مانی میلیون و نیم یکی میلیون یکی هشتصد هزار یا نه زنم چنم هیا و الله هیچی دیار نیا اول حرام که و هات و تنها مالکت او بی برکتیه کاتی علی دعام گیرانه بی سری پر و کسبت کت که بزن لکیو داری که کاتی موظفی کل دایری که ما مصاحی کل قطاب خانه که باش با وظیفه کت الله سی نجح بله ولا باش با دعا کم گیرانه بی تو ما مصاحی کل سرت و آن بطلب بله تو بجواني نايله يتوا موظفك الى دائريك الى سرت كاروباري خلق بريبكي بريناكي ساعات يدو ساعات زوتر اريتوا درين اريت الدوام لكاتي الراي كردني ما ملي خلقا بباشي رايناكي خنخنو تنبلي وتوزليو توزي توزي فيكي كواتنا ببلي دعام جيرانا بي ابي كم جار سيري بارو مالكاني خومانكي خالك يتربت الى ظلم مستم أو شأن لو تاركيت له والحمد لله الحمد لله رب العالمين ربي صلي وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خالك يتر بريتيل الظلم عبد عبد كاتي الظالم واستمكار بو خايق ولد وعي قبول الله ظلم واستمكار والظالم واستمكار زوجة الإنسان بيلي أرواب ودى صلاة داركان وبالضبط ظالم قوركان أوانا بلام ظالم كان هر اوانين جاري وهي انسان هيا لدى صلاة دارك ظالم ترى بو منالكاني خوي بو دورو بركي خوي كارو كسابت شيك لو خلقاني دين الله وإلى آخره برزا كوات الظلم تايبدنية تنها بچين وتوجيك تنها او چين ظالم كاتي انسان ظلم لجير دستك خويك مديري شريكيك مديري مدرسيك ما مصايق لطلب كان باوك يقل من الله كان كس يقل دورو بركي خوي هاوسي يقل هاوسي كي خوي هاور يقل هاور كي خوي وإلى آخره أم ظلمة رجل لويك تود عاد جرابي ام ظلمه ريغري لو يكتو دعاد غيرابي باشا بس بيمنالن او خلق الشو روج دعاء كان لدى صلاة داركاني خوين خوالا ناويان دا بو خوالا ناويان نادا إلا بلوي أوان ظالمن وأماني ظالمن وكو مقريزي لا تاريخة كي خويا باسيكا وغير أولا أهل علم ألي سكالاي حالي حجاج يانكر لاي بيشينانو ديان حجاج ظالمو شمشيركيش وخوين الرجي ودي تاوانا كاني خوتانا بيكيك لبيشينان ينوتيان قرامطة كان بالامالي مكيان داو حجاجة كان والي اكن وخلقيان والي اكردوا فرميتا وانا كان اخوتانا عمالكم اعمالكم بكرديكي اليم كارب دستكانتان كاري دستكانتان كارب دستكان كاري دستكان اخوتانا كانت يك خلق دعاء للظالم مكانه كان خويا الظالم لنا ودي يظل لنا ويناده ديار الظلم كي خوي واي كرد ولنا ويناده خوش ظالمه اقرنا برزان عبد كانت دعاءك لقوري دعاء ويا كافر ومسلماني بونيه كافرش بتايبتي لتنانا كافرش دعاء بك اخوا ولامي دعاي كافرش داته ومظلوم كافرش باخوا ولامي دعاي داته اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء كي ولامي او كسا اداتا وكلا تنانيا لتنان دريكا لنا راحتي ومينتي دريكا الله او مضطرا او كسيلة تنانيا كافرش بخوا ولامي اداتا كاتيك الظالمك مسلمان ومظلومك كافر مظلومك دعاء لمسلمانك بك ككافر لمسلمانك يبكى مظلومك ككافر للظالمك يبكى كمسلمانك والله اخوا جيرايك ربي پیغمبر ده فرمی صلی الله علیه و سلم دعای مظلوم گیشتنی بخوا هیچ لبینی اکثر گیرابه اتقوا دعوه المظلوم اتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب خود له دعای زال خود له دعای مظلوم استملك راو بفاريزه چون کلا بینی او هیچ پرجین و ستر و حجاب یگنی ابو او ریگر به بلکو اکثر گیراده به اکثر گیراده به هل وها خالك يتر له كاري جيران ابوني دعابته بدعاء يق للظالم يق كجيران ابي دنيا هرمرونيه دواروش اگر شي لو رجو خوا زويد روس كردو تاوكو امره لو رجو مروب لسلام ارزيا عادتي خوا وسنتي خوا وهات وهميشا استمي يا ظلمي ظالم كان هل دنيا والله مداونته استمي استمك يعني بيشاني خلق ذاك أو عاقبتي استمى وعقبي ليسندون والسزاي داون بلام سزا جورك عقوبة جورك لدوار رجاي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون خلقنا ونزان أخوا غافلوا بآجاية وكوتشون توخد بآجاي ونزان إخواج بآجاية لظلم ظالم كان واستمكار كان خوا بآجاني إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار هل يقولون بروجي خوي بروجي قيامت وكل آياتك إتلا أفرمي أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وأنا زاني مولتيان أدين أم إملاء أم مولت بيدانا تشاكبوين مولتيان بيدين بوشي ويتاواني زياتك دنيا بينرخا دنيا چی؟ هب از زوری بیه، هب از تمکه، باز زور بکه، باز زور بکه، بوی قیام ل قیامت عذاب کی قرصر و قرصر بیه. سزای با ایش و با هزار شاوریان که ل قیامت. او جهانی جال هو کاری که کدوعا کد یکسر نابینی گیرابه، یکسر نابینی به تجی. خاله کیتر گیرانبونی دعا خود دنیا رمرانیه. لواني امره غيرانا به علي پلم علي دعاك مغيرانا به لواني بهني غيرابه امثال كوتت غيرا دعاك مغيرانا به لواني صالت غيرابه لواني دعاي بين صالت غيرابه وكنت من دعاك موسى شل صالي بيچوا اغيرن لكتب تفاسيره واتشردني دعاك دي اكثر غيرابه شردي دعاك دي اكثر غيرابه اما بوختيك وكورتيك هنيك موانع دعاي نغهم مانع كان هنيك لو شتاني كوا ريغرن لو يدعى غيرابي يا ربي خويا دعاء كان من غيراكي بهي خراب يا كان يخمن ونيكي تبع عيسى غيران ابوني دعاء كان من يا ربي خويا يان لدا بارم ودرغاي اسمن بدعاء كان من كيوا لبر رحمتي خود نقل بر خراب او تواني ايمه برحمي خوت ولطفي خوت ما مالما لقلاب كي بخراب او تاوان بالي خمن ما مالما لقلا نكي يما اهلي تاوان وخرابين تو اهلي تشاكو ومرحمته وتقوى ولي بردي يا رب العالمين يا ربي خويا يان لدا بارم دلا كان من باكيوا يا ربي خويا يان دلا كان من باكيوا باراني الرحمه بسرد الله كان من بالريجه ايماني تيا بالروينه وايمان تيا يا قشبك وشكربك وباراني الرحمه بسر ولات من بالريجه بسر خاك من بالريجه ولات من ببو جنوا بك ما خير وبركه بولات ببو عباد يا رب العالمين يا ربي خويا لدى فارم بفضل ورحمه وكرم خوشفين خوشك امام دي اصلاحي حال مانكي برورد قالك خير وخوشي بولات من دي موفقك كي شر وخرابي بودين وجين من دي مشغول كي بشري نفسي خوي وشر خرابي لكل خلق ملت كي بدا صلاة قوري خود رحم لمسلمانان كي لهر شونك يمسر أرزن أتشو سيندرين وعذاب درين آزار درين يا ربي خود بهانا مسلمانان ورا أو ديني خود سرخة بند صالح وشاك كان سرخة أواني دجاتي دينك تكن يا ربي توبك جيان دين بقوري دا صلاة خود إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.